بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فطلب العلم عبادة فاضلة عظيمة جليلة شرفها الله عز وجل وشرف أهلها. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة رفعة في الدنيا والآخرة، ورفعة الآخرة لا يدانيها شيء، وهو طلب العلم طريق من الطرق الموصلة إلى الجنة، بل من الطرق المسهلة لدخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وعند الترمذي زيادة: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في السماء. فهذه مبشرات عظيمة لمن يطلب العلم. كيف وإذا كان العلم هو في ذات الله سبحانه وتعالى، وفي أسمائه وصفاته وأفعاله وتوحيده سبحانه وتعالى. ولازال الحديث مستمرا عن ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته في كتاب الله التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم العقيدة الواسطية. نعم. وقوله: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ساق المصنف رحمه الله هذه الآية لبيان إثبات اسمين من أسماء الله، قوله هو السميع ونأخذ منه صفة السمع، والبصير ونأخذ منه صفة البصر لله عز وجل. وقوله ليس كمثله شيء نأخذ منها صفة الكمال لله عز وجل، فلا يدانيه أحد، كما قال سبحانه: هل تعلم له سميا. وقال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. لأن الله عز وجل لم يره ولن يره أحد في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت. فليس لنا باب لمعرفة أسماء الله وصفاته إلا بما جاء به الوحي، بما في الكتاب والسنة. نعم. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. نعم. قوله إن الله كان سميعا بصيرا كالآية السابقة، وقوله كان لا يدل على الانقطاع في الماضي، وإنما يدل على التأكيد. فهو سبحانه سميع بصير، كان ولا زال سبحانه وتعالى سميعا بصيرا، يسمع ولا نعلم كيف يسمع. ولا يجوز أن نقول أن الله عز وجل يسمع بأذن، لأنه لم يرد ذلك. وسبحانه وتعالى يبصر، وقد جاءت آيات كما سيأتي بأنه يرى بعينيه سبحانه وتعالى، ولا نكيف هذه العين كيف هي، وإنما مردها إليه سبحانه، لأن الله أخبرنا أنه يرى ولم يخبرنا كيف يرى. نعم. وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يسوق المصنف رحمه الله هذه الآيات وما بعدها لإثبات المشيئة والإرادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الصفة أي المشيئة والإرادة قد ضل فيها كثير من الناس بسبب عدم التفريق بينهما. أولا عندنا إرادة وعندنا مشيئة. المشيئة الإرادة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول إرادة كونية قدرية، يعني الله سبحانه وتعالى أراد إيقاع ذلك في الكون وقدره، وهي بمعنى المشيئة. مثال ذلك لو أن شخصاً يسرق، نقول هذه إرادة كونية قدرية، أي أن الله شاء له أن يسرق فهو بمشيئة الله. ومثل لو شخص يشرب الخمر، نقول الله شاء أن يشرب الخمر، وهذه المشيئة الكونية القدرية لا تفيد بأن الله يحب ذلك، بل وإنما شاءه. وأيضا لا يظن بعض الناس أنه مجبر على ذلك الفعل، لا، الله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت الله عز وجل للإنسان مشيئة، لكن مشيئة الله فوق مشيئته. لذلك احتج المشركون بهذه الآية على كفرهم، قال سبحانه: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا. وفي سورة النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم. وفي سورة الأنعام: كذلك كذب الذين من قبلهم. أي أن الإنسان له مشيئة. فإذا قيل هل الإنسان مسير أو مخير، نقول كلاهما، فهو مسير لأن مشيئة الله فوق مشيئته، وهو أيضا مخير لأن الله سبحانه وتعالى جعل له مشيئة وإرادة. مثال ذلك أنت تستطيع أن تخرج مع هذا الباب ولك أن تخرج مع هذا الباب، لكن إرادة الله فوق ذلك. مثل أنت لو مثلا تريد أن تتزوج امرأة اسمها زينب، أنت تريد، لكن لو الله عز وجل ما أراد ذلك فلا يقع، لأن مشيئة الله فوق مشيئته. فلا يصح أن نقول أن الإنسان مجبر، ولا نقول أيضا أن الإنسان مخير، بل هو مسير ومخير. والقسم الثاني من أنواع الإرادة وهي دينية شرعية، يعني بمعنى أي أنها بمعنى المحبة، مثل الطائف وهو يطوف، الله أراد ذلك دينا وشرعا، وهو والله عز وجل يحب ذلك. وكذلك لو أن الشخص يصلي، نقول الله أراد ذلك دينا وشرعا. ومن هذا فكل طاعة الله عز وجل يحبها، وهذه قاعدة عظيمة في الإسلام، كل ما أمر الله عز وجل به فهو يحبه، وكل ما نهى عنه فلا يحبه. والإرادة الكونية القدرية أعم من الدينية الشرعية، أي أن الإرادة الكونية القدرية تجتمع في الإرادة الدينية والشرعية. فإذا صلى المصلي فالله أراد أنه يصلي، وأيضا الله يحبه، يحب تلك العبادة. أما لو شخص يزني، نقول هذا وقع لكن الله لا يحبه، فتبين أن الإرادة الكونية القدرية تجتمع أحيانا مع الإرادة الدينية الشرعية. والإرادة الكونية القدرية عام، فقد تقع على ما لا يحبه الله وقد تقع على ما يحبه الله أيضا. أما المشيئة فهي لا تنقسم، وإنما هي بمعنى الإرادة. فقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي ولو أراد الله ما اقتتلوا. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. نعم، هذه إرادة كونية قدرية. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. وإذا كانت هذه إرادة كونية قدرية في حق غير المسلمين، وإذا كانت في حق المسلمين وهي بمعنى الجهاد، فهي إرادة دينية شرعية في حقه. نعم. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهذا فيه إثبات صفة الإرادة لله، وفيه أيضا إثبات في قوله يفعل، فيه إرادة، فيه إثبات صفة الفعل لله سبحانه وتعالى، وقوله يريد فيه إثبات صفة الإرادة. ففي هذه الآية إثبات ثلاث صفات: المشيئة والفعل والإرادة. نعم. وقوله إن الله يحكم ما يريد. نعم، إن الله يحكم ما يريد، فيه هنا صفتان لله. يحكم في إثبات صفة الحكم لله، قال سبحانه أليس الله بأحكم الحاكمين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفيه أيضا إثبات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا فيه إثبات صفة الإرادة، في إثبات الإرادتين: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه إرادة دينية شرعية، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه إرادة كونية القدرية. يعني لو قال شخص أن ما يحدث في الكون لا نقول إنه محرم، لأن الله هو الذي شاء ذلك، نقول لقد الله يشيء شيئا لكنه لا يحبه، وإنما أوقعه في الكون ابتلاء وامتحانا لعباده. نعم. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يسوق المصنف رحمه الله هنا إثبات صفة المحبة لله، ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الله يحب، وجاءت النصوص بأنه يحب عباد المتقين، ويحب الطائعين، ويحب المحسنين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين. وقوله وكيف يحب، نقول الله أخبرنا أنه يحب ولم يخبرنا كيف يحب، والمحبة معلومة. وأيضا سيأتي بأن الله عز وجل يحب، أي أن هناك عبادا لله يحبون الله، كما سيأتي في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ولكن المهم أن الله هو الذي يحبك، فقد شخص يدعي محبة الله وهو لا يطيعه، فهذه محبة كاذبة. والله عز وجل إذا أحب عبد نصره ووفقه وسدده وكان معه وهداه لكل خير. نعم. وقوله فقوله وأحسنوا، الإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان في العبادة، والمراد بها كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، قال فأخبرني عن الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وللإحسان كما تعلمون درجتان: الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنه يراك، وهذه أعلى الدرجتين، ثم الدرجة التي أدنى منها إن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تعبده وأنت تستحضر أن الله سبحانه وتعالى يراك. والإحسان أعلى درجات، أعلى مراتب الدين، فالدين كما تعلمون كما جاء في حديث جبريل عليه السلام ينقسم إلى ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، والمرتبة الثانية مرتبة الإيمان، والمرتبة الثالثة مرتبة الإحسان. أو هي ثلاث دوائر أوسعها الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. ولا يكون المسلم مسلما إلا إذا حقق أركان الإسلام فيها مع الإيمان. وإذا كان مؤمنا إذا حقق أركان الإيمان ولم يحقق أركان الإسلام فليس بمؤمن، بل يلزم أن يأتي كل شخص بأركان الإيمان وأركان الإسلام. لكن إذا زاد إيمانه كان في دائرة الإيمان. قال سبحانه: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. بعد ذلك مرتبة الثالثة هي مرتبة الإحسان، وهي مرتبة القلة من الناس، فلا يصل إليها إلا الخلص من عباد الله. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يصل أحد إلى هذه المرتبة إلا إذا كان من الذاكرين الله كثيرا. وهي مرتبة عزيزة عظيمة فريدة عالية، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منها بفضله ومنه وكرمه. فهذه المرتبة الأولى، فهذا هو القسم الأول، مراتب الإحسان، الإحسان في العبادة. فالقسم الثاني الإحسان إلى الخلق، وذلك ببذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. هذه الأمور الثلاثة التي فيها الإحسان للعباد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في السنن قال: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فكثير من الناس يجهل أن حسن الخلق عبادة عظيمة يؤجر المرء عليها. نعم. وقوله: وأقسطوا. فهنا قوله: إن الله يحب المحسنين، أي من أحسن إلى خلقه وأحسن في عبادته، فالله سبحانه وتعالى يحبه. نعم. وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأقسطوا، المراد بالإقساط هنا العدل. وقسط هو الظلم، قال كما قال سبحانه: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأما هنا رباعي أقسط. وأقسطوا أي اعدلوا، فإن الله يحب المقسطين. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن. ففيه الحث على العدل، والعدل كل إنسان بحسبه. فمن كان ذا زوجات يعدل يؤجر في ذلك، وإذا كان عنده أولاد فيجب عليه أن يعدل بينهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان في البخاري ومسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والمعلم كذلك يجب عليه أن يعدل بين الطلاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمعلم مع تلاميذه في تقديم حسن الخط، يعني فضل بعضهم على بعض في الخط ونحوه، قال: يدخل في حديث القضاة ثلاثة. وأيضا ممن يعدل البائع، يعدل في بيعه فلا يطفف ولا ينقص، فلا يطفف فيغش المالك ولا ينقص فيغش المشتري. المقصود أن كل إنسان مطالب بالعدل، ومن أقام العدل كما أمر الله فالله عز وجل يحبه، يعني من أسباب محبة الله للعبد العدل. نعم. وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فأخبر هنا الله عز وجل بأنه يحب المتقين، ففيه إثبات صفة المحبة. والمتقي هو المطيع لله، من جعل بينه وبين عذاب الله وقاية، فعل الأوامر واجتناب النواهي. وهي أي التقوى هي وصية الله عز وجل لنا ولمن قبلنا. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، يعني وصيناهم ووصيناكم أن اتقوا الله فمن اتقى الله أتاه الرزق من حيث لا يحتسب. قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا في حق الأفراد: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله تجلب الرزق للأفراد وللمجتمعات عموما. نعم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هنا أخبر سبحانه أنه يحب صنفين من الناس ممن اجتمع فيهم ذلك الوصف. الوصف الأول أن الله عز وجل يحب التوابين. والتوبة المراد بها ترك الذنب، لكن يشترط فيه الترك والعزم على ألا يعود والندم. الترك يعني يترك هذا الذنب ولو كان في قلبه المراودة لعودته لمعاودته، المهم يتوب إلى الله يقلع منه توبة لله. قال ابن القيم رحمه الله: وكثير من الناس لا يعرف منزلة التوبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. يعني يقول: اللهم تب علي، اللهم تب علي، اللهم تب علي. والشرط الثاني العزم على ألا يعود. وقولنا العزم أي أن من تاب ثم عاد فتوبته الأولى بإذن الله متحققة ومأجور عليها، أي أنه لا يشترط في التوبة ألا يعود مطلقا، لأن هذا ليس في استطاعة البشر، فبعضهم قد يعود. فمن كرم الله يكفي العزم في قلبك أنك ما تعود. مثل لو أن شخصا مثلا يحلف بالنبي، هو شرك أصغر كما تعلمون، لو قال الشخص: أستغفر الله تبت لن أعود، ثم لو ما الغد قال: والنبي، لا نقول توبته الأول منتقضة، وإنما نقول عاد إلى ذنب ويطلب منها أن يتوب من هذا الذنب مرة أخرى. والشرط الثالث الندم على ما فات من تلك على ما فعل، الندم على ما فعله من تلك المعصية، لأن الندم علامة على التوبة. فإذا زاد فعل الطاعة بعدها فقد حقق نوعين من العبادة: التوبة والإنابة. الإنابة فعل العمل الصالح بعد التوبة. قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فإلى الأخرى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وقال سبحانه في قوله الذي بعد: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، قال: إلا تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. تاب ثم عمل صالح بعد بالبيان وإظهار العلم من غير كتمان له. قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني عودوا إليه بعد التوبة. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن آدم وداود بعد التوبة حالهما أفضل مما كان قبل فعلهما الذنب، لأن كانوا على الطاعة ثم فعل الذنب ثم تاب فرفعهم الله عز وجل، كما قال سبحانه: ثم تاب عليه وهدى. تاب وهدى يعني زاد هدى إلى هدى من الهدى السابق. فعلينا جميعا أن نكثر من التوبة إلى الله: اللهم إني أتوب إليك، أستغفر الله وأتوب إليك. والله سبحانه وتعالى وعد بأن من استغفره وتاب إليه بأن يجعل حياته سعيدة. قال سبحانه: أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، هذا في الآخرة. وبعض الناس لا يتذكر التوبة إلا إذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب مثل لا سمح الله الزنا أو سرقة أو عقوق والدين، وهذا خطأ، بل يجب على المسلم أن يتوب إلى الله كثيرا. فهذا فمن تاب الله عز وجل يحبه. قال ويحب المتطهرين، هذا أيضا صنف ممن يحبهم الله، وهم المتطهرون، والمراد بهم الذين يسعون لإزالة النجس بعد قضاء حاجاتهم سواء من البول أو الغائط، كما كان أهل قباء يتطهرون بالماء بعد قضاء الحاجة، أي أن الإنسان يحتسب عند الله أنه إذا قضى حاجته وتنظف وتطهر أن الله عز وجل يحبه بذلك الفعل، وهذا يدل على كرم الله سبحانه وتعالى. فأنت محتاج في حياتك الدنيوية إلى النظافة، وأنت تفعل هذه النظافة الله يحبك بسبب ذلك، فله سبحانه وتعالى الفضل والكرم والمنة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم أي يدل على أن الله عز وجل يحب بعض خلقه وهم الطائعون المتقون لله، ويحبونه هذا فيه دليل على أن العباد يحبون الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآية آية امتحان، فمن ادعى محبة الله عليه أن يطيعه وأن يمتثل أوامره. ولو كان عندك خادم أو سائق ويقول لك بلسانه أنا أحبك وتقول اذهب بي إلى المسجد، يقول لك لا، ثم يقول لك أنا أحبك وتقول له ائتي لي بطعام، يقول لا. فهذا دعواه بالمحبة للمحبة كاذبة. وكذلك من يدعي أنه يحب الله ولكنه يعصي الله فدعواه للمحبة كاذبة. نعم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأيضا ممن يحبهم الله الذين يقاتلون في صف واحد، لا يتقدمون ولا يتأخرون، في صف مرصوص كأنهم بنيان مرصوص، لأن هذا أهيب عند العدو، والله عز وجل يحب ذلك الفعل، وأيضا علامة من علامات القوة، وأيضا علامات من علامة اقتداء الجيش بقائدهم، ولأن هذا فيه إظهار لقوة الدين وأهله، فالله عز وجل يحب ذلك الفعل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني للعبد أن يسعى إلى محبة الله وقد يحققها، وقد ثبتت أيضا محبة الله عز وجل لأفراد بأشخاصهم، كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأتى النص بأن الله عز وجل يحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن علي بن أبي طالب يحب الله أيضا ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فتكتب له المحبة في السماء ويكتب له القبول في الأرض. وقوله نعم. رضي الله نعم. عنهم لحظة. ورضوا عنه. لحظة، وهناك صفة عظيمة أعلى من المحبة لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي صفة الخلة، والخلة هي أعلى من المحبة. وأتى النص بأن الله عز وجل أحب إبراهيم عليه السلام كما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأتى النص بأن الله أحب فأتى النص بأن الله اتخذ إبراهيم خليلا كما في قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأتى النص أيضا بأن الله اتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا كما قال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. وقال عليه السلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقد الله عز وجل يخال أحد لكن لا نعلمه، وإنما أتى النص لاثنين إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. والخل وأيضا قد يخالل العبد ربه، والمراد بالخلة العبد لعبده لربه امتلاء القلب من محبة الله، فلا يكون هناك أحد يدخل إلى قلبه سوى الله. قال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن قلبه ممتلئ بخلة الله سبحانه وتعالى. فنزل أبو بكر إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم له ولم يصل للخلة، لأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ممتلئ خلة لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا فيه إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ورضاه سبحانه أتى النص لأمرين: الأمر الأول رضاه عن الفعل كما قال سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا، يرضى بالإسلام، وكقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم. هذا رضا الله عز وجل عن الأفعال، وكقولها أيضا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. والقسم الثاني رضا الله عن عباده كما في قوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، والمراد به عباد، والمراد بعباده هم العباد المتقون لله سبحانه وتعالى. ففيه إثبات صفة الرضا من الله لعباده، وأيضا رضا العباد عن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى. لكن كيف رضا الله؟ لا نقول هو المحبة ولا نقول هو الخلة، وإنما نقول الرضا معلوم والكيف مجهول. نعم. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يسوق المصنف رحمه الله هنا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي أوسع صفة من صفاته سبحانه. قال ابن القيم رحمه الله وما سار العالم إلا برحمة الله. والرحمة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الرحمة الله عز وجل خلقها وجعلها سبحانه مئة رحمة، أنزل في الدنيا رحمة وأبقى في الآخرة 99 رحمة. والقسم الثاني الرحمة وهي صفة من صفات الله عز وجل، وهذا الذي نتحدث عنه، وهي معنى قائم بذاته سبحانه وتعالى دل عليها قوله جل وعلا الرحمن الرحيم. فقوله وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. أول آية من الرحمة. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الباء استعانة والتبرك، والاسم مأخوذ من السمو والعلامة، والله علم عليه سبحانه، وصفته الألوهية الرحمن الرحيم، اسمان لله عز وجل لصفة الرحمة. وقال ابن عباس الرحمن الرحيم اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر يعني أوسع، فاسم الرحمن هذه رحمة عامة للمسلم والكافر، أما الرحيم فهي امتداد لرحمة الله في الآخرة ولا ينالها إلا المؤمنون، قال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. ومن كرم الله وفضله سبحانه وتعالى أنه في الدنيا يرحم حتى الكافر، أما في الآخرة فالرحمة خاصة بالمؤمنين. نعم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا في إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وفي إثبات سعة صفة العلم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وفيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وفيه إثبات سعة صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فما من مكان ولا زمان إلا ولا تخلو منه رحمة الله سبحانه وتعالى، بل من كرمه أن رحمته سبقت غضبه، بل كتب على العرش جل وعلا كما في الحديث الصحيح إن رحمته سبقت عذابي، وقال سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وكان بالمؤمنين رحيما، هذه في إثبات صفة الرحمة وأنها خاصة بالمؤمنين في الآخرة. نعم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذه في دليل على أن الله عز وجل تكرم وتفضل بأن كتب على نفسه الرحمة، يعني أوجب على نفسه الرحمة لعباده كرما منه، لم يلزمه بذلك أحد، لأن الله هو الكبير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الرحيم، فيه إثبات اسمين من أسماء الله، وفيها إثبات صفتين من صفات الله، وهو الغفور، المراد بالمغفرة هي الستر والتغطية وعدم المؤاخذة بالذنب، مأخوذة من المغفر وهو الذي يستتر به المقاتل يعني الحاجز الذي يضعه أمامه، فالمغفرة تمنع العقوبة وتمسحها. فالله خير، وهو الغفور الرحيم، إثبات صفة الرحمة، هو المراد هنا في الآية في الرحمة نيل المطلوب والمغفرة النجاة من المرهوب، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا قابله المسلم يوم القيامة الله يغفر إذا شاء ذنبه ولا يعاقبه عليه، بل ويعطيه ما ينال من الخير، يعني فيه دفع شر ذلك الذنب وإعطاه من الخير سبحانه وتعالى، وهذا كرم عظيم من الله، يعني لم يكتفى بعدم معاقبته بل أعطاه خير أيضا. يعني مثلا لو شخص يعمل عند رجل فأخطأ لا يعاقبه ويعطيه أيضا هدية، هذا كمال صفات كمال صفات، فهذا من الصفات العظيمة. نعم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، هذا في إثبات صفة الحفظ لله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا بأن الله هو خير من يحفظ الأمور والأشياء، وأن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. فيعقوب عليه السلام قال: فالله خير حافظا، ففوض أمره لله سبحانه وتعالى في حفظ ابنه يوسف، فحفظ الله له ابنه يوسف، بل وجعله سيدا في قومه وزيرا، بل خزائن الأرض في أرض قومه بيده. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ثم قال أيضا: وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم البدو. والصفة الثالثة في إثبات صفة الرحمة، والأمر الرابع فيه إثبات أن الله أرحم من الجميع. قال عليه الصلاة والسلام: لما رأى امرأة تبحث عن صبي لها في السبي، يعني بعد الغزو فقدت طفلها، فبحثت عنه فلما رأته أخذته وقبلته وضمته على صدرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترون أن هذه ملقية ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فالله أرحم من هذه الوالدة بولدها سبحانه وتعالى. أي أن يجب علينا أن نرجو ما عند الله من الرحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن أعطي من رحمة الله أعطاه الله سبحانه وتعالى خيرا كثيرا وطمأنينة ورحمة وسعادة. قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدهم مكتوبا في الآية. يعني أن سبب نوال رحمة الله الطاعة. نعم. وقوله: والله سبحانه وتعالى يصطفي من يعطي رحمته إياه. قال سبحانه وتعالى: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فيجب علينا أن نتلمس رحمة الله في كل زمان ومكان، ونرجوها ونطلبها منه سبحانه. نعم. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. لما فرغ رحمه الله من ذكر آيات الرحمة، شرع بعد ذلك في ذكر آيات تثبت الغضب واللعن والسخط والكراهة والأسف لله عز وجل كما سيأتي. فهنا في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا الوعيد الأول. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقوله خالدا فيها يدل على أن القاتل عمدا متوعد بالخلود الطويل في النار، إلا إذا شاء الله عز وجل أن يغفر له ذنبه، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والوعيد الثالث في القاتل العمد ممن يقتل المسلمين قال: وغضب الله عليه. وهذا يدل على إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وهو من الصفات الفعلية المتعلق بمشيئته سبحانه، وكل صفة متعلقة بمشيئته فهي فعلية. وإذا قيل كيف غضب الله نقول الله أعلم، لكنه من صفاته الغضب، والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ برضاك من سخطك، أي أتوسل برضاك ألا تسخط علي. وقال سبحانه في الآية: ولعنه. هذا فيه إثبات صفة اللعن لله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام: فيه إثبات صفة اللعن بالقول لله عز وجل. يعني الله يقول الله يقول لعنت فلانا مثلا والعياذ بالله. والمراد باللعن الإبعاد والطرد عن رحمته سبحانه وتعالى. هنا إثبات صفة اللعن لله. وأما هل الإنسان يجوز له أن يلعن أحدا أم لا، فهذا فيه تفصيل. القسم الأول: من جاء النص بأن الله قد لعنه كإبليس، كما قال سبحانه: لعنه الله، قال: اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. والقسم الثاني: لعن بالأوصاف، مثل: لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن الله السارقين، وهكذا. فهذا جاء النص به. والقسم الثالث: لعن غير المسلمين، وهذا يجوز الدعاء عليهم باللعن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن رعل وذكوان. والقسم الرابع: لعن المسلم بعينه، وهذا من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لعن المسلم كقتله والعياذ بالله. ثم الوعيد الأخير: القاتل عمد، قال: وأعد له جهنم، وأعد له عذابا عظيما. أين القاتل عمد والعياذ بالله متوعد بالقتل، متوعد بالعذاب العظيم سواء في الدنيا أو في الآخرة. وهذا الوعيد لمن قتل مؤمنا متعمدا. يجب على الإنسان ألا يعتدي على مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: زوال الدنيا بأسرها أهون من إراقة دم مسلم. نعم. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. الله. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هذا فيه إثبات السخط لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. اتبعوا ما أسخط الله، ففيه إثبات صفة السخط لله سبحانه وتعالى، وهو من الصفات الفعلية المتعلق بمشيئته سبحانه. وقوله أيضا: وكرهوا رضوانه، يدل على إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. نعم. الأسف له معنيان: المعنى الأول شدة الحزن. قالت عائشة رضي الله عنها عن أبي بكر: كان أبو بكر رجلا أسيفا، يعني كثير البكاء، إذا قرأ القرآن لا يكاد يسمع من خلفه. ويرد الأسف أيضا لغة بمعنى شدة الغضب، وهو الذي في هذه الآية: فلما آسفونا، أي قوم فرعون، انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ففيه إثبات صفة الأسف لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. نعم. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. هذا فيه دليل على إثبات الكره لله سبحانه وتعالى. وجاء النص بأن الله يكره الكافرين، قال سبحانه إن الله لا يحب الكافرين. وجاء النص أيضا كما في هذه الآية بأن الله يكره المنافقين، لكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، يعني منعهم الخروج، وقيل اقعدوا مع القاعدين، وذلك في غزوة تبوك. نعم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا فيه إثبات صفة المقت لله سبحانه وتعالى. والمقت أيضا أشد الغضب، وكيف مقت الله؟ نقول الله أعلم. ففي هذه الآيات العظيمات نستفيد منها أن الإنسان يبتعد عما يغضب الله ويسخطه وما يؤسفه سبحانه، وما قد يوقع بسببه العذاب. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات لله ويخشون أن يقعوا في معصية الله فيقع عليهم شيء من هذه الصفات. لذلك كان أهل السنة والجماعة هم أشد الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعرفونه حق معرفته، بخلاف الذين يعطلون عنه تلك الصفات فيأمنون من عذابه، فيحضهم الشيطان على فعل المعاصي والسيئات، فهم لا يثبتون الغضب ولا اللعن ولا السخط ولا المقت ولا الأسف لله عز وجل، فلا فيخدعه الشيطان ولا يجعله يمتنع عن فعل المعاصي. أما من كان آخذا بهذه النصوص فهو إلى الله عز وجل أقرب، لذلك قال سبحانه إنما يخشى الله من عباد العلماء. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. نعم. هذا يذكر رحمه الله هنا إثبات صفة المجيء والإتيان لله عز وجل، فثبت أن الله يجيء مجيئا كما يليق بجلاله وعظمته، وثبت أيضا الإتيان، وكلاهما بمعنى واحد. وثبت أيضا المشي لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وثبتت أيضا الهرولة لله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي وإذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة. ففيه إثبات صفة الهرولة لله عز وجل، وهنا إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى. نعم. فإيش عدها؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. الظلل هو السحاب الأبيض، فالله عز وجل يوم المحشر ينزل لعباده ومعه سحاب أبيض، ولا نقول إن كلمة في ظرفية، لأن الله عز وجل ليس في السحاب وإنما معه، ولا يكون فوقه، الله ليس فوقه شيء. فينزل الله عز وجل ويأتي يوم المحشر للفصل بين العباد إتيانا يليق بجلاله وعظمته. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك حقيقة، كيف يأتي الله أعلم، لذلك لو أراد شخصا يعرف تفسير هل صاحبه من الأشاعرة أو الجهمية أو غيرهم، يعني لو أراد أن يقرأ تفسيرا وأراد أن يعرف هل مفسر من هذا من أهل السنة أم لا، فليفتح سورة الفجر ويقرأ وجاء ربك. إذا كان من أهل السنة قال إتيانا ليق بجلال الله وعظمته، وإذا قال جاء أمر ربك فمعناها أول الصفة ولم يثبت المجيء لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة يثبتون المجيء والإتيان والهرولة لله سبحانه وتعالى. نعم. أو يأتي بعض آيات ربك. نعم. أو يأتي بعض آيات ربك، والمراد بها طلوع الشمس من مغربها. وقوله نعم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني جاء الله وجاءت أيضا الملائكة، ففيه إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى. ولا يصح أن نقول جاء أمر الله، فإذا قل جاء أمر الله نقول ما الدليل على هذا التأويل؟ وأيضا نقول إذا أثبتتم المجيء للأمر فأثبتوا أصلا المجيء لله. نعم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم. هنا لم يأتي فيه صفة المجيء، لكن من الآيات السابقة المراد أن الله يأتي في ذلك المحشر. ويوم تشقق السماء بالغمام، أي بالسحاب، ونزل الملائكة تنزيلا، عند مجيء الله عز وجل للفصل بين العباد. لذلك أهل السنة أوسع عقولا وأرحب صدرا وأكثر إيمانا في القلب، لأنهم يعطبون الله. أما من هو من غير أهل السنة ففكره وعقله لا يستطيع أن يثبت صفات كثيرة، ما صاحب أهل السنة لا يثبت جميع ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى وما أثبته له رسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هنا في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فنثبت أن الله وجها لا يشابه وجوه المخلوقين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حجابه النور، لو كشف يعني هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات يعني النور العظيم الذي يخرج من وجه الله، بل إن نور السماوات الأرض منورة بنور الله، قال سبحانه الله نور السماوات والأرض، أي الله منور السماوات والأرض. وفي كما تعلمون يوم القيامة الشمس تكور تجمع وتلقى في النار والقمر يخسف، فيعيش أهل الجنة في الجنة بنور الله، قال سبحانه لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ففي إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، و رؤية وجه الله هي أعظم من دخول أهل الجنة الجنة، قال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة وزيادة. في صحيح مسلم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله العظيم. ولا يرى أحد وجه الله إلا إذا كان الله رضي عنه، كما قال سبحانه ورضوان من لما ذكر الجنة يدخل الجنة خالدين فيها أبدا خالدين فيها، قال ورضوان من الله أكبر. عندنا الجنة ثم أعلى منها رضوان الله على صاحب الجنة، ثم أعلى منها وهو النعيم الذي لا يماثله نعيم، وهو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. لماذا نعيم وجه الله، رؤية وجه الله نعيم؟ أولا الله عز وجل أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل جميل يحب الجمال، فوجهه جميل والنفس تتمتع برؤية وجه الله الجميل سبحانه وتعالى، فوجهه أجمل لا شك من مخلوقاته، أجمل من حور العين، وأجمل من نساء وأجمل من جميلات نساء العالمين، وأجمل من جمال يوسف وغير ذلك. والأمر الثاني أن النفوس تتشوف لرؤية ذلك الرب العظيم الذي طالما المسلمون عبدوه وركعوا له وأكثروا من ذكره يريدون أن يتشوفوا له ولرؤيته سبحانه. مثل لو قال لك رجل سيأتي الآن نبي يمر من عندنا، لو من الأمم السالفة ولا نعرف اسمه، ترى جميع الناس يذهبون ينظرون إلى وجه ذلك النبي، طيب فما ظنك بوجه الله سبحانه وتعالى؟ فكان وجه الله النظر إليه أعظم لذة لأهل الجنة. قال سبحانه وجوه يومئذ ناضرة، يعني بهية، إلى ربها ناظرة، فلا يرى أحد قبل وجه الله إلا وجهه نظر جميل حتى يرى ذلك الوجه الجميل. ولا يثبت النظر لوجه الله الكريم سوى أهل السنة والجماعة، وإلا فجميع الطوائف تنكر رؤية المؤمنين لوجه الله سبحانه وتعالى، وهذا من الحرمان، ويخشى على صاحبه أن الله يحرمه من النظر إلى وجهه الكريم، لأنه اعتقد أن الله لن يرى وجهه، ولم يثبت النصوص كما أمر الله عز وجل بذلك. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وصف الله عز وجل وجهه بأمرين، ذو يعني صاحب الوجه، يعني وجهه ذو جلال يعني ذو عظمة ومكانة وشيء عظيم، والإكرام أي أن وجهه كريم حق أن يكرم بالطاعة سبحانه وتعالى. وأما في آخر سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذا وصف لله وليس للوجه الله، تبارك اسم ربك مضاف إليه، ذي وصف للرب، أما هنا ويبقى وجه هذا فاعل والهاء مضاف إليه، ذو وصف لوجه المرفوع بالفاعل، ذو الجلال مضاف إليه والإكرام مضاف إليه. نعم. كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، هذه الآية السابقة. فكل شيء، كل باتفاق أهل باتفاق الأصوليين أنها دالة على العموم، فكل ما خلق الله سيفنى، سواء من الملائكة أو من الإنس أو من الجن، وهذا يفيد كمال حياة الله سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقوله ما منعك ألا تسجد لما خلق. نعم، نقف إلى هنا إن شاء الله على النظر لوجه الله الكريم، ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. يعني لو سألنا شخص أيهما أمتع وأفضل وأطمن للنفس، نتحدث عن صفات الله ونتمتع بها، أم شخص جهمي لا يثبت شيء أو مفوض يقول ما أعرف شيء من هذه الصفات؟ لا شك أن من يتمتع ويثبت لله عز وجل الصفات يجد إيمان وروحانية في قلبه. لذلك من عرف الله عز وجل حق معرفته كان بإذن الله منه أقرب. يقول إن الله يحب المتقين، فكيف يحقق الإنسان ذلك، أي كيف يكون تقيا؟ كل طاعة تعلمها افعلها، وكل نهي اجتنبه. من فعل ذلك أحبه الله وكان تقيا، بل كان من أولياء الله. قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول: هل تتضاعف الحسنات في مكة إلى 100,000 ضعف؟ وهل هذا يشمل الأعمال الصالحة جميعا؟ وهل السيئات كذلك؟ وكيف؟ الذي ثبتت فيه المضاعفة هي الصلاة، كما في صحيح البخاري ومسلم: صلاتهم في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه، صلاة في المسجد هذا عن 1,000 صلاة فيما سواه، وورد خير وورد أفضل. والحسنات فيه فاضلة لشرف المكان، كما أن شرف الزمان فيه فضل، كذلك شرف المكان فيه فضل. وكما تعلمون أحب البقاع إلى الله المساجد، وأحب المساجد إلى الله هو المسجد الحرام، فهو أول بيت وضع للناس وبناه إمام الموحدين، وجعله سبحانه وتعالى قبلة للمسلمين. والسيئات في كل مكان لا تتضاعف، لكن تعظم السيئة في مكة وفي المدينة وفي الأماكن الفاضلة كالمسجد الأقصى وعموم المساجد. ما الفرق بين التعظيم والمضاعفة؟ المضاعفة مثلا يكتب للشخص 10 سيئات، وقد تكون وقد يكون التعظيم في السيئة أشد شؤما من المضاعفة. مثل لو تأتي شخص تضربه 10 ضربات وآخر يفعل سيئة في مكة تضربه 1 ضربة لكن قوية، فالمضاعفة أشد من فالمضاعفة يعني القوة أشد من المضاعفة. واضح؟ يعني السيئات فالمعظم أشد، قد يكون أشد من التضعيف، يعني أن السيئة لا تتضاعف. الدليل قوله سبحانه: من جاء بالحسنة فله خير منها، وهذه الآية مكية. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. يقول: ما هي علامة محبة الله للعبد؟ إذا اتقى العبد الله عز وجل وأخلص عمله لله فبإذن الله هذه علامة من علامات أن الله يحب. لكن ليس هناك علامة كما أخبرناكم قبل أن لم يأتي نص بأن الله يحب أحد بعينه من غير الأنبياء بنص المحبة سوى علي بن أبي طالب. أما هناك بشروا من بشروا بالجنة، ولا يبشر أحد بالجنة إلا وقد أحبه الله عز وجل. ولو كان يعرف أن فلان يحبه الله أو لا لغال الناس فيما يحبه الله، لكن أخفى الله عز وجل ذلك ليتعلق الناس به سبحانه. يقول: ما حكم إعفاء اللحية وما حد الإعفاء؟ الإعفاء تترك، يعني تعفى. ونسلم يقول في المتفق عليه: وفروا اللحى، يعني لا تقربوا اتركوها. وقال: حف الشوارب، والمراد بحف الشارب يعني لا ينزل شيء من الشعر على الشفة، وأيضا لا ينزل شيء من الشارب إلى ما دون الشفة. يعني بعض الناس يضع الشارب مع اللحية، لا، يفصل بينهم. يقول مثلا قالوا: وحف الشوارب. يقول: هل يمكن أن يرى ربنا في المنام؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، قال: إني رأيت ربي في أحسن صورة. وقال: يا محمد، أتدري فيما في الدرجات، فيما خصم أعلى في الدرجات؟ قلت الله أعلم. قال فوضع سبحانه وتعالى كفه, فوضع سبحانه يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي, فدل على إثبات اليد لله ودل على إثبات الأنامل لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام, أما في الدنيا بالعين لم يرى أحد ربه ولن يراه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلموا أنه لن يرى منكم أحدا ربه حتى يموت. يقول ما حكم قول لا سمح الله بدلا من لا قدر الله؟ ما في بأس, يعني ندعو الله بأن لا يأذن ولا يسمح ولا يشي بوقوع ذلك الفعل المشين. يقول ما هي وسائل الثبات على الطاعة؟ أعظمها طلب العلم لا شك, وأعظم طلب العلم قراءة القرآن الكريم. قال سبحانه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال سبحانه عن القرآن لنثبت به فؤادك, يعني من أسباب نزول القرآن هداية وثبات الناس على هذه الهداية. فالإكثار من طلب العلم والصحبة الصالحة وقراءة القرآن والذكر هذه هي من أعظم أسباب الثبات على هذا الدين. يقول كيف نكون مخلصا في طلب العلم؟ أن نريد به وجه الله تعالى. من العلم عبادة, فتفعل هذه العبادة حتى الله عز وجل يرضى عنك, ولكي يجازيك الله عز وجل عليها بالحسنات الوافرة. يقول ما الفرق بين الدعاء والتوسل؟ بعطيكم الأصل وأعطيكم ماذا يقصد به الناس اليوم. الدعاء التوجه لله, والتوسل أتوسل بشيء إلى الله عز وجل. ولا يجوز التوسل بشيء إلا فيما جاء به النص, ومما جاء به النص التوسل بصفات الله كما قال عليه السلام أعوذ بنور وجهك الذي أظلمت له, أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات, وكقول عليه الصلاة والسلام أعوذ برضاك من سخطك. والأمر الثاني يجوز التوسل بالطاعة لما جاء في الحديث في البخاري ومسلم في قصة الثلاثة الذين طبق عليهم الغار فتوسلوا بأعمالهم الصالح, واحد بالأمانة والآخر ببر الوالدين والثالث بأنه ترك الزنا خشية من الله عز وجل. فهنا توسل بالأعمال الصالحة. وأفضل ما يتوسل به المسلم عند ربه من الأعمال هو توحيد الله. فيقول مثلا الإنسان اللهم إني أتوسل إليك يا رب بتوحيدي لك, إن كنت تعلم أن توحيدي خالصا لوجهك الكريم ففرج عني الكرب الفلانية. هذا الأمر الثاني بصفات الله وبالأعمال الصالحة. وأما التوسل الذي يعنيه بعض الناس الآن بغير هذين النوعين مثل التوسل بالأموات من الأنبياء والصالحين وغيرهم, هذا والعياذ بالله شرك أكبر, وهو شرك المشركين الأوائل والمتأخرين أيضا. يقول إذا كنت متجها إلى أداء العمرة فأيه هو أفضل, أن أصلي في الطريق مع جماعة وانتظر وصلي داخل الحرم, ولو كنت منفردا مع مراعاة وقت الصلاة؟ عندنا أمران, الأمر الأول واجب وهو صلاة الجماعة, والأمر الثاني فاضل وهو المكان. فنقدم الواجب وهو صلاة الجماعة على المكان, إلا إذا كان الشخص معه جماعة يريدون يصلوا في الحرم فلهم ذلك, لكن يأتي يصلي الحرم بدون جماعة مفرده ويدع صلاة الجماعة فهذا لا يجوز. إلى صلاة الجماعة كما تعلمون واجبة. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يقول: الدخان لا شك يؤذي النفس، وكل ما يؤذي النفس حرام. قال: لو كنت أدخن على خفيف وما يؤذي فما حكمه؟ حكمه في ملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: البخاري ومسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلو شخص يدخن مثلا عايش في الصحراء وقال: أنا أريد أن أدخن، على فرض أن الدخان لا يضر بالصحة ولا وإنفاق المال فغير وجه حقه، يقول: لا يجوز، لأنه يؤذي الملائكة. يقول: ما العلاقة بين محبة الله ورضا الله؟ هذه صفة وهذه صفة، ويجمعهما في جانب العبد الطاعة. فيطاع العبد ربه بإذن الله ينال المحبة، وبإذن الله ينال رضا الله عز وجل. يقول: ما الحكمة في ابتلاء الله المؤمنين؟ إن الله إذا حب عبدا ابتلاهم. ذكر الله عز وجل ذلك في أول سورة العنكبوت. الله يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. الحكمة: فلا يعلمن الله الذين آمنوا. هذه الحكمة، هذه الحكمة، معرفة الله المؤمنين والصادقين والصابرين والمجاهدين. قال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول رسول الذين آمنوا معه متى نصر الله. وقال سبحانه: حسب الناس أن يتركوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والله يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصبر. نجل الصبر، والصبر هو العبادة القلبية التي لم يوضع لها ثواب محدد، بل قال سبحانه عن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. المقصود أن يعني الصبر عبادة عظيمة قد يغفل عنها بعض الناس. يقول: هل يجوز وضع الأصبع عند الإخبار أنه سميع وأنه بصير؟ جاء ذلك في حديث أبي هريرة وسلم لما نزلت عليه: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وضع النبي وسلم إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، يعني كذا: إن الله كان سميعا بصيرا. المراد به ليس التشبيه وإنما تحقيق وتأكيد الصفة. وفي الحديث الآخر النبي وسلم هو المنبر يقول: أنا الملك، أنا الملك، يعني الله عز وجل في المحشر، وكان يهز يده عليه الصلاة والسلام حتى اهتز المنبر عليه الصلاة والسلام. وليس المراد به التشبيه وإنما تحقيق ذلك الصفة، أي أن الله يسمع ويبصر حقيقة. يقول: كيف يفرق بين الاسم والصفة إذا ورد في القرآن؟ الاسم معروف، يعني الاسم يدل على الذات، والصفة معنى قائم على الذات. والاسم منه ما هو علم رحمن، ومنه ما هو اسم فاعل زي فاطر، ومنه ما هو اسم فعيل رحيم، ومنه ما هو اسم فيعول قيوم، وهكذا. يقول: أجد في نفسي قوة على الصيام، فهل يجوز لي صيام أيام الاثنين والأربعاء والخميس على التوالي وإلا أكون خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصيام ينقسم إلى أقسام: قسم لمناسبة مثل عاشوراء، يوم عرفة، صيام ست من شوال، وقسم مطلق كل يوم اثنين وخميس، هو قسم أوسع منه، كل ثلاثة أيام من كل شهر، وقسم أوسع أيضا صيام يوم وفطر يوم. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله أن يصوم يوم، أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة البخاري ومسلم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فلو صام الشخص ثلاثة أيام كل شهر من أوله وآخره أو اثنين وخميس يكفي في ذلك، ويتفرغ الإنسان لبقية العبادات. يقول: هل يوصف بالانتقام؟ هل يوصف الله عز وجل بالانتقام كما في الآية؟ يوصف بالانتقام، لكن لا يسمى بالمنتقم. بعض الناس يدعو يقول: يا منتقم انتقم على كذا وكذا. نقول: لا، ما يجوز. المنتقم ليس اسما من أسماء الله، وإنما هو صفة من صفات الله، لأن الله قال: والله عزيز ذو، يعني صاحب انتقام، وليس منتقما، وإنما وصفه الانتقام سبحانه وتعالى. يقول: هل لعذاب يوم القيامة وقت محدد أو لا ينتهي؟ صحيح أن عذاب ونعيم الجنة، أن نعيم الجنة وعذاب النار لا ينتهي. قال سبحانه: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، والله شاء خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار. لحديث قال: يؤتى يوم القيامة بالموت في صورة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار خلود فلا موت. فذلك أعظم ما يجد أهل النار من ذلك، لن يخرج منها والعياذ بالله. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.